لا يجتمعون أمهم يجتمعون معه يقولون تمشور. نعم حتى هذا أرجع كونهم يجتمعون عشان يزورون القبر في يوم غير مخصص للزيارة هذا أشد لا ينهون عن هذا. الدليل أن زيارة القبور من العبادات والعبادات مبنية على الاتباع. نعم نعم ايش السبب ايش ها اي نعم نعم بعض العلماء استحب هذا قال ينبغي ان نجمع الصالحون في مكان واحد لان غير الصالح اذا عذب في القبر ربما ينال جيرانه شيء من العذاب يعني من التألم. لا ما يقال ما يقال الناس ولهذا ما نذكر هذا للناس لأنه مشكلة يعني يجب عليها مفاسد كثيرة فيقال هذا فاسق ابعده ويقال هذا صالح جبه عند الثانيين الصالحين وما شبه ذلك يحسن مفسد. نعم سليم ايش نعم. إذن الواحد شيخ الناس صافي وقعت كلها بالكمال كلها طريقة واضحة. نعم. كان في ناس على حساب الحال الإنسان صوروا الشياطين سووا على أبو عبد شفنا إحنا شعوت الشياطين يقولها على الإنسان. صحيح. هذا مشاهد. المناطق ربنا. ما في شك أن الشيطان يتمثل إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلا أستطيع. ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس إلى ذاك الحد في مسألة العبادة والعلم وإذا رأى رؤيا وقعت في يومها على صفة ما رأى ما هي الضرب مثلا على صفة الذي رأى ولهذا يقول إني أتعب عند النوم أتعب عند النوم أخشى أن أرى رؤيا مكروهة فتقع ما لنا حل في هذا ويطلب الحل يعني ما لنا حل